إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. بعث النبي صلى الله عليه وسلم في حقبة من حقب الزمان، كانت حقبة صعبة ربما تكون الأسوأ، ولا يبعث الأنبياء إلا على حين فترة نظر الله سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. عالم مليء بالشرور انتشر فيه الظلم والفساد، يقتل الناس بعضهم بعضا، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من هذه الظلمات إلى نور الوحي. وكان الوحي هو النقطة المركزية التي غيرت النبي صلى الله عليه وسلم. نزل القرآن ليغير النفوس، فإذا تغيرت النفوس تغير الواقع. نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ليعيد قراءة المشهد، ليخرج الناس من أوهام وظنون وخزعبلات، من أهواء سيطرت عليها، إلى البحث عن إرادة الله سبحانه وتعالى. فتغير النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، وغير النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بآيات القرآن. نزلت الآيات تأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع الوحي في وسط العالم المليء بالفساد، والفساد دركات. هؤلاء يعبدون أصنام، هؤلاء حرفوا الكتب، هؤلاء استحل بعضهم دماء بعض، هؤلاء عدا بعضهم على دماء بعض، مقدسات ضائعة وأفكار منهزمة وأخلاق مدمرة ودماء مسفوكة. ولم يمكث النبي صلى الله عليه وسلم بضع سنين حتى تغير وجه العالم، ووجدت البشرية ملاذ، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم بالبشرية بدفة البشرية إلى مراد الله سبحانه وتعالى. وأمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بتتبع القرآن وبتدبر القرآن. وتتعجب، كان هؤلاء يقتلون، وهؤلاء يذبحون، وهؤلاء تنتهك أعراضهم، وهؤلاء يعيشون في ظلمات وراء بعضها البعض. كان رجل يباع ويشترى. وتنزل الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم، وراء الآيات تغير أفكار النبي صلى الله عليه وسلم على منهج واضح. وما أحوج أهل الإيمان في هذا الزمان إلى العودة إلى القرآن، هذا البصائر، هذه المعجزة التي ميز الله بها النبي صلى الله عليه وسلم. فتعالوا اليوم نقف مع بعض آيات القرآن، هذه الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان فيها مجتمع مختلف، يهود بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، ونصارى لهم معبد في المدينة وفيه عدد من الناس، والعرب عباد أوثان مشركين وثنيين، يعبد كل رجل منهم ما يشاء. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ورفضت قريش دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأذن الله له بالهجرة فهاجر. وكان في المدينة رجال ينصرون النبي صلى الله عليه وسلم ويعزروه ويوقروه، تحملوا الدين، فتحوا ديارهم للدين، نصروا الدين، نصروا الدين بأموالهم وبيوتهم. هؤلاء الذين استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم على وعد بالجنة، وليس ثم إلا الجنة، فلم يعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء في الدنيا، لا نصر ولا مال ولا غنيمة ولا منصب ولا وجاهة ولا مكانة. قالوا فما لنا يا رسول الله؟ قال الجنة. قالوا ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل، لا نقيل ولا نستقيل. وبالفعل لما هاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، هؤلاء الذين يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في نفوسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هؤلاء الذين وقوا شح أنفسهم، هؤلاء الذين أفلحوا ونجحوا في هذه الدنيا، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار كان مجتمع المدينة مجتمع متفكك، فعقد النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة دفاع مشترك مع بنو قينقاع اليهود، ومع النضير اليهود، ومع قريظة اليهود. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حاكم المدينة، وكان بين العرب الوثنيين والعرب اليهود مشاركات، فكان اليهود الذين يمكثون في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم هم أيضا عرب، منهم من جاء إلى المدينة منذ قديم الزمان، كان بينهم وبين بعضهم البعض مشاركات وعلاقات مجتمعية وعلاقات اقتصادية. فلما عقد النبي صلى الله عليه وسلم المعاهدات مع هؤلاء غدرت يهود، غدرت النضير، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة، وغدرت قينقاع فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة، وغدرت قريظة وعاونوا الأحزاب على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. واليهود قوم بهت وفساد، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه كان هناك من اليهود من يعيش في المدينة حتى آخر لحظات النبي صلى الله عليه وسلم، فمات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي. كان الإجلاء لعامة هؤلاء، لكبار هؤلاء، لهذه القبيلة التي رفضت أن تنزل لحكم النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأفراد فالأفراد شأنهم بسيط. وفي هذا الوقت كان اليهود يدخلون إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم يتناجون مع المسلمين ضعاف الإيمان، فنزلت هذه الآيات في سورة المجادلة: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، يعني هل لا عذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نزلت الآيات تغير المفاهيم مرة أخرى وتعيد صياغة المشهد من منظور آخر، وتحول الظلمة إلى نور، وتجعل الخوف أمن، وتجعل القلق طمأنينة. مرة أخرى تنزل الآيات هدى ونور وبركة ورحمة، ليتغير المشهد في نفس النبي صلى الله عليه وسلم وفي نفوس أصحابه. كان اليهود يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم وهم يريدون به الشيء. وكان اليهود بينهم وبين المسلمين ضعاف الإيمان علاقات، وكان هؤلاء يسر إلى هؤلاء بعضهم إلى بعض الكلام، فكان هذا يحزن النبي صلى الله عليه وسلم ويخيف المسلمين. يا ترى في تدبير بيحصل، في مكيدة بتحصل، في حاجة بتحصل مخوفة لأهل الإيمان. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى، أي نهاهم الله سبحانه وتعالى عن النجوى، وتتعجب أن تنزل سورة من القرآن تتكلم في النجوى، والله عظيم لا يتكلم إلا في عظيم. النجوى هو الكلام في السر، ما تاخد واحد مع صاحبك كده في جنب وتتناجوا. قال تعالى: وقربناه نجيا، أي قرب موسى بمناجاته لربه، أي أنه كان كثير الكلام في السر مع ربه. لما واحد بياخد واحد ويتناجوا بعيدا عن الناس هذه تسمى نجوى. لما يكون الموضوع بقى في علاقات كبيرة هذه النجوى مع الأعداء مصيبة، لأنها تثير الشر على المؤمنين حتى ولو لم يكن فيها أذى مباشر. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالإخلاص والصدق، أن يكون لك ظاهر كباطن. مصيبة أن أنت يكون لك ظهر مختلف عن البطن، أنك أنت يكون لك مجتمعات مختلفة وفي كل مجتمع أنت تسيره بما تحب أو بما يحب هو، هذا نفاق. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. يعني لا خير في كثير من تناجي الناس مع بعضهم البعض إلا في حالات معينة. إيه الحالات دي؟ أن يأمر بصدقة، يقول له: ده فلان محتاجين نساعده، وتعالى ننفق نحل مشكلته أو نفرج كربه، أو فلان بينه وبين زوجته مشكلة تعالى نحل. أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هنا يكون الإصرار محمود. ليس بكذاب من ينمي خيرا أو يكون خيرا. واحد دخل في إصلاح بين زوجين يحاول أن يصلح بينهم، هذا التناجي الذي كان يتناجاه اليهود مع ضعاف الإيمان من المسلمين نهى الله عنه. ثم نزلت الآيات تتكلم ليس في نهي الله سبحانه وتعالى عن التناجي، إنما في العودة للأمر مرة أخرى. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى، أي نهاهم الله، نهى اليهود أن يتناجوا مع المسلمين، ونهى المسلمين أن يتناجوا مع اليهود. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، يعني بيتكلموا مع بعض في السن في معاصي، بيتفقوا على معاصي، بيتفقوا على المسلمين، بيتفقوا على أشياء لم يأمر الله بها، يتفقون على معصية الرسول، الإثم الذنب، والعدوان الاعتداء. أحيانا يكون الذنب ذنب رجل في خاصة نفسه، وأحيانا يكون الذنب اعتداء على الآخرين. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. الصمت مندوحة لك فيه نجاة، أفضل لك من أن تتكلم بالباطل، أفضل لك من التناجي بالباطل، أفضل لك أن تسر الباطل حتى وإن كان في الظاهر الصلاح. قال: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عن ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن هذه الخطابات، خطابات التغطية، عن هذا النفاق، أن يكون لك سريرة مختلفة عن العلانية، أن تكون صاحب وجهين، تمكث مع أصحابك في سريرة فتتناجى وتقول ما تشاء، ثم تظهر للمجتمع بوجه آخر، ثم تظهر للمجتمع بوجه آخر. قال: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله. يدخل اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون كما روى البخاري في صحيح: السلام عليك، السلام عليك، وليس السلام عليك، فيحذف اللام. والسام عندهم يعني الموت، فيقولون السلام عليك، وكأنهم يقصدون أن يقولون الموت عليك، لكنهم يشبهونها بسلام المسلمين. وقال بعض التفسير: بل كانوا يستبدلون الألفاظ الشرعية بألفاظ مختلفة، حتى إن البقاعي قال: وكأنه يعني صباح الخير، يعني يستبدلون تحية الإسلام. دخل اليهود يوما على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك. قالت أم المؤمنين عائشة: وعليكم السلام واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة ترفقي، لقد أجبت، لا من قلت لهم عليكم، خلاص موضوع خلص، مش مستاهل. قالت: يا رسول الله، أما سمعت ما قالوا؟ هو أنت مش عارفوا ماله إيه؟ قال: سمعت. لكن المسلم ليس فاحشا ولا متفحشا، وقد أجبت. قال تعالى: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله. فاستبدلوا ألفاظ الشرع بألفاظ مختلفة، وألفاظ الشرع علق عليها أحكام. لذلك أنت لما تقول ده زنا، ده ربا، ده حرام، ده حلال، هذه الألفاظ تظهر عند الناس معلق عليها أحكام شرعية، معلق عليها ثواب وعقاب. لما بنستبدل ألفاظ الشرع بألفاظ بعيدة، بتحتاج إنك تفصل بقى هو اللفظ ده معنى إيه، ومقصود بإيه، وبتقال فين، وتكيفه في الشرع إيه، وإيه اللي جواه حلال وإيه اللي جواه حرام. لكن ألفاظ الشرع بتبقى أكثر وضوحا وأسهل في المعاملة. قال: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله. ثم هم في خاصة أنفسهم غير مكترثين. مش فاهم معاه أصلا، هيحصل إيه يعني؟ هيعذبنا؟ عايزين عذاب ده، ورونا العذاب ده. هم يظنون أن الله سبحانه وتعالى يتعامل كالبشر، إذا أذنب العبد ذنبا فإن الله ينتقم منه في لحظتها. لا يفهمون أن الدنيا دار بلاء وامتحان، وأن الله سبحانه وتعالى حليم لا يعجل لعجلة أحد، وأن إلهي سنة لا تحابي أحد، وأن الله سبحانه وتعالى يخفض القسط ويرفعه، وأن الله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالكل مبتلى في كل لحظة من عمره. يظنون أنهم بما أنهم عصوا، ومقتضى تعاملات البشرية أنك إذا عصيت قدير أو قوي فإنه لابد أن ينتقم منك في لحظتها، فيقولون: لولا يعذبنا الله بما نقول، يعني هلا عذبنا الله بما نقول، يعني احنا عايزين نشوف العذاب، احنا وافين اهو، خلي ربك يعذبنا، ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء. قال له: مش انت بتقول ان انت صح؟ ورينا، احنا مستنيين حجارة، احنا مستنيين عذاب. اين ربكم؟ ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. فقال الله سبحانه وتعالى حسبهم جهنم إذا كانوا يريدون العذاب فإن جهنم كافية لا يحتاج الله سبحانه وتعالى إلى أحد. الله غني عن العالمين، الله قائم على كل نفس بما كسبت، الله قيوم السماوات والأراضين، الله يمسك السماوات والأرض على إصبع، الله لا يحتاج إلى شيء، لله جند في كل مكان، الله لا يخاف عقباها ولا يخاف من أحد، الله غني عن كل أحد والكل فقير إلى الله، الله يبصر كل شيء، الله يحكم كل شيء، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، الله سبحانه وتعالى عزيز لا يغالب، الله سبحانه وتعالى قاهر فوق عباده، الله سبحانه وتعالى أهلك أقوام في لحظات خسف بهؤلاء وأهلكت الريح هؤلاء وأمطرت السماء على هؤلاء وقذف هؤلاء ومسخ هؤلاء. الله لا يحتاج إلى أحد، الله لا يحتاج إلى شيء، إنما هي سنن والسنن ماضية والسنن لا تحابي أحد. ولو كان نبي ولو كان ملك الكل مبتلى. قالوا في أنفسهم تتعجب أن يكون القول في أنفسهم ثم يفضحهم الله على رؤوس الأشهاد ويقولون في أنفسهم جوا نفسه مع صاحبه ويقول له هو محمد بيدعي أن له رب، هو فين الرب ده؟ عمل لهم إيه؟ لولا يعذبنا الله بما نقول. أدي إحنا قاعدين طول النهار بنرتب وبنكيد وبننكر، أين رب محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال تعالى حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. فنهى الله سبحانه وتعالى المسلمين عن التناجي مع اليهود ثم قال يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. وانتقل الخطاب من فضح اليهود إلى الخطاب للمسلمين. يا أيها الذين آمنوا، قال ابن عاشور ولعل الآية في المنافقين وخاطبهم بالذين آمنوا لأن معهم إيمان، وقيل بل هو توجيه لأهل الإيمان أنهم ينتهوا عن هذا الفعل. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم، يعني أحيانا يحتاج الناس إلى النجوى، فإذا كان الناس يحتاجون إلى النجوى فلا تكن هذه النجوى بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. لو احتجت انك انت تتناجى، لو احتجت انك انت تسري الكلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجى ثلاثة دون اثنين ولا أربعة دون ثلاث. ان النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم ان انت لو أربعة لو انكم أربعة في مكان لا يجد الثلاثة مع بعضهم البعض يتكلمون ويظن الرجل بنفسه أنهم يتناجون عليه. لما يكونوا ثلاثة في مكان لا يتناجى اثنان دون ثالث، يعني ما يبقاش اثنين واقفين في جنب وواحد واقف في جنب، هذا يوغي صدره، هذا يشعره بأنهم يتكلمون عليه. أحيانا إذا هدأت النفوس وإذا استقلت واطمأنت يكون الأمر طبيعي، كما نزلت المرأة المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. لكنه ينبغي أن يراعى سمع الناس وأن يراعى نظر الناس وأن تراعى قلوب الناس. قال يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. فأمر الله سبحانه وتعالى أن يكون موضوع التناجي بعدما ذكر سبحانه وتعالى النهي عن التناجي أمر أن يكون موضوع التناجي هو البر والتقوى. البر أعمال الخير، التقوى أعمال الإيمان داخل القلب. يعني لو أنتوا هتقعدوا مع بعض اتفقوا في حاجة، لو هتسر الكلام بينك وبين أخيك فليكن في البر والتقوى، ليس في إزاء فلان وفي مشاية فلان وفي الكلام على علان وفي نقل النميمة. واحد يقول لك ده فلان بيقول عليك كذا، تقول له حضرتك نمام، يقول لك ده أنا بحذرك، تقول له أنت نمام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، أي حتى يستوفي العذاب. أنت قتات، هذه معصية تستوجب عقاب يوم القيامة. يقول لك ده أنا بحذره، ده أنا بس عشان يبقى على بصيرة. هذا فساد وإفساد، لا ينبغي أن تنقل الكلام ما يؤدي إلى الوقيعة. إذا غضب رجل وقال أثناء غضبه كلام فينبغي أن تستره ولا تتكلم به. إذا غضبت امرأة وقالت كلام فلا ينبغي أن تنقل هذا الكلام إلى زوجها حتى لا تفسد العلاقات. قال وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. فنزل الخطاب، نزلت الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم تعيد هيكلة المجتمع في علاقاته مرة أخرى، في علاقته مع اليهود وفي علاقته مع بعضه البعض. هذه ليست علاقة دولة النبي صلى الله عليه وسلم بدولة اليهود، إنما هي علاقات بين البشر التي يتاجر فيها الناس مع بعضهم البعض، والذي يناسب فيها هذا هذا هذا تزوج من بيت هذا وهذا أعطى ابنه لهذه. هذه علاقات منتشرة، علاقات مجتمعية. قال الله سبحانه وتعالى إذا تناجيتم، يعني إذا احتجتم إلى هذا، فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. وما نعمل إيه؟ وتناجوا بالبر والتقوى. قل قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى رسول الله. قال تعالى أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأمر الله سبحانه وتعالى في وقت الأزمات، وفي وقت الأزمات تكثر الشبهات، في وقت الأزمات يتشطى الناس، كل يبحث عن حياته ويترك الدين. قال تعالى إنما النجوى من الشيطان. هنا تنقلنا الآيات إلى معنى آخر، أن هؤلاء الذين يتناجون فيما بينهم، هؤلاء الذين يدبرون ويكيدون ويمكرون للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه النجوى التي جاءت على الإسلام والمسلمين بين ضعاف المسلمين، ضعاف الإيمان في المسلمين، بين المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر وهم من عداد المسلمين، يعاملون معاملة المسلمين ويخاطبون خطاب الإسلام، حرمتهم حرمة الإسلام، لكنهم في داخل أنفسهم لا يؤمنون بالإسلام، إنما يؤمنون بأعدائهم. هذا التناجي الذي يحدث يحزن أهل الإيمان بل ويخوفهم. فقال تعالى موضحا أن هذا كله لا قيمة له، فليمكر هؤلاء كما يشاءون. فدين الله ماضي، سنة الله ماضية، ودين الله ماضي. لا تقلق على الدين، الدين مستمر إلى يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. لما جاء خباب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا، وكان يوضع على ظهره على الجمل، فكان من شدة التعذيب يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أين النصرة، والنبي صلى الله عليه وسلم ينصر. لكنها موازين قوة، فقال صلى الله عليه وسلم إنه كان في من كان قبلكم يؤتى برجل فيحفر له حفرة ثم يوضع فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيفرك من أعلى رأسه إلى أخمص قدميه لا يرده ذلك عن دينه. والله لا يتمن الله هذا الأمر. الحياة مكتوبة. من ابتلي في هذه الدنيا بالضراء فصبر فله الجنة. من ابتلي في هذه الدنيا فمات شهيدا فهو في أعلى درجات الجنة، هذا اصطفاء من الله. ولكن الدين سيمضي. قال والله لا يتمن الله هذا الأمر بعز عزيز أو بذل ذليل. عز أعز الله به الإسلام وأهله، أو ذل أذل الله به الكفر وأهله. وكأن الله سبحانه وتعالى عندما قال إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، أي دع ما يدبر يدبر، وما يكيد يكيد، وما يمكر يمكر، امضي في طريقك. فالله سبحانه وتعالى يراقب كل شيء. لم تمر أيام قليلة إلا وعز النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كان يؤذونه ويؤذون أصحابه، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على فرسه فاتحا لمكة، وهي أكبر القرى التي هاجمت النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لما دخلها دخلها على غير عادة المنتصرين، دخلها متطئ رأسه متواضعا ساجدا لربه، لأنه عرف أن الأمر يتم من السماء، عرف أن الله سبحانه وتعالى هو من يحرك كل شيء. وقد ابتلينا بعبوديات، علينا أن نقوم بهذه العبوديات، وإلا فإن الأرض تطوي الجميع، يموت فيها الصالح والطالح. صراع الحق والباطل صراع مستمر. قال تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، يعني بيقول للمسلمين ضعاف المسلمين قاعدين مع اليهود بيتكلموا ما تقلقوش، الله يحميكم، الله يدافع عنكم. يمكرون، قال الله سبحانه وتعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فليفعل كل من يقدر على شيء، فليفعل كل الكفار أقصى استطاعتهم، دين الله ماضي. ستقوم القيامة على المسلمين. قال الله سبحانه وتعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. يعني هذا التناجي بين اليهود والمسلمين، هذا التناجي بين المنافقين بعضهم مع بعض، هذا التناجي بين ضعاف الإيمان مع أعداء الدين، هذا من الشيطان. ولماذا الشيطان يريد هذا؟ قال ليحزن الذين آمنوا، يريدك الشيطان حزينا خائفا مرجفا. قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون. قال علي بن أبي طالب لا يرجون أحد إلا ربه، إياك أن تثق في الناس، لا يرجون أحد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه. قال ليحزن الذين آمنوا. الله سبحانه وتعالى إذا شاء أن يؤلف بين قلوب المسلمين ألف، لكنك أنت استوفي، استوفي هذه العبوديات، انصر كما أمرك الله سبحانه وتعالى، افعل ما في يدك هتأخرك، ابذل ما في وسعك، ولا يعلم وسعك إلا الله، أنت تعلم ما في وسعك، ولكل رجل وسع مختلف عن الآخر، ولكل رجل تكليف مختلف عن الآخر. قال إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، يعني الشيطان يريدك حزين وخائف، والله يريدك آمن سعيد. لذلك أوامر الشرع تؤدي بك إلى حياة طيبة، وأوامر الشيطان تؤدي بك إلى حياة مخيفة. أن يخاف الناس بعضهم من بعض، أن يتسلط عليك الشيطان فيخوفك من الناس، والناس لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قال وليس بضرهم شيئا إلا بإذن الله. قالوا بضرهم، من هو بضرهم؟ هل الشيطان الذي يضر أم النجوى هي التي تضر؟ وليس بضرهم شيئا إلا بإذن الله، يعني هذه النجوى هل ربما تتسبب في ضرر بعض الناس؟ أو هذا الشيطان الذي يوسوس للناس حتى يتناجوا فيخافوا أهل الإيمان، هل هذا هو ما يضر المسلمين؟ قال وليس بضرهم شيئا إلا بإذن الله، أي أن سنة الله ماضية وقدر الله ماضي، وإذا وافق القدر مكر وهو سبب له فتعلق أنت بقدر الله. أفين ذهبت امرأة يوما إلى شيخ وقالت دعوت على فلان فمات فهل علي حد؟ هي بتقول له أنا فلان ظلمني فأنا قمت قال يا رب خده فمات، وأنا كده أبقى قاتلة؟ يعني أنا كده أنا اللي قتلته؟ فقال شيخ الإسلام دعوة صادفت قدرة، ربما تكون السبب لكن قدر الله غالب، هي لم تباشر القتل بيديها إنما هي دعت ربها، وهذا حق مشروع للجميع، هذا حق أمر الله سبحانه وتعالى به، بل هو فحوى العبودية. قال إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، ثم قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون، لم يقل وعلى سلاحكم فتوكلوا ولا على قوتكم فتوكلوا ولا على تحالفاتكم فتوكلوا ولا على ذكائكم فتوكلوا، إنما قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي أن من توكل على الله كفاه، من يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، الله لا يحتاج إلى أحد، الله على كل شيء قدير، إنما ابتلينا بتنفيذ العبوديات على قدرك، على قدر ما تستطيع، وأنت ترى من حولك في نعم وفي بلاءات، وترى نفسك في نعم وفي بلاءات، فسأل الله سبحانه وتعالى العافية، وابحث عن عبوديتك، فلكل رجل منا عبودية هو مسؤول عنها يوم القيامة. قال وعلى الله فليتوكل المؤمن، وبها أختم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، والتوكل شعور داخل القلب، أنك بتستشعر أنك معتمد بقلبك على الله لا على الناس لا على الأسباب، مع أنك تأخذ بالأسباب، فالتوكل هو حسن اعتماد القلب على الله مع استيفاء الأسباب أو مع الأخذ بالأسباب حتى ولو تستوفي. يعني أنت بتجيب أخيك وبتقول يا رب، بتأخذ العلاج وتقول يا رب اشفيني، بتزاكي وتقول يا رب نجحني، طب المزكية سبب من أسباب النجاح صحيح، طب الدواء سبب من أسباب الشفاء صحيح، لكنه ليس السبب الوحيد، إنما السبب ربما يمنعه سبب، ربما يحتاج إلى سبب آخر، لذلك قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي توكلوا على الله سبحانه وتعالى الذي يرفع ويخفض ويعز ويزل ويعطي ويمنع، الذي يطعم ويسقي ويشفي، توكلوا على الله سبحانه وتعالى الذي يرزق الخلق ويحكم العالم، الأمر يتم من السماء، لذلك أمرنا ألا نقلق وألا نعير اهتمام للنجوى، بل أن نصنف النجوى أنها من الشيطان، واعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يريدك حزينا، الله لا يريدك أن تسير بين الناس محبطا ولا حزينا ولا خائفا، إنما يريد ذلك الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، قال شيخ الإسلام يخوفكم بأوليائه، يعني يجعل في ذهنك تصورات أن فلان سيفعل بك كذا وفلان قادر على كذا وفلان يفعل كذا، والكل عبيد والكل ضعيف، والكل عاجز. نعم هناك أسباب في الدنيا وموازين للقوة تعتبر، لكن هذه الموازين ليست هي المحركة للبشر، إنما يحرك الناس ما يؤمنون به. لذلك أمرنا أن نتبع الوحي وتتعجب كيف تنزل هذه الآيات وكيف يكون هذا موضوع ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في عز حرب النبي صلى الله عليه وسلم وفي عز الشقاق المجتمعي في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد. تتعجب كيف يحدث هذا، لتعلم أن الله سبحانه وتعالى عليم حكيم، أن الله سبحانه وتعالى ينزل آيات تخاطب النفس البشرية، وإذا تغيرت النفس البشرية تغير العالم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فيتحول الجهل إلى علم، يتحول الحقد إلى سماحة، يتحول الشح إلى إنفاق، يتحول الجبن إلى شجاعة، يتحول الخوف من غير الله إلى خوف من الله وحده، حتى يتحول الرجاء فيما في أيدي الناس إلى رجاء فيما عند الله، حتى تتحول العلاقات والأخلاق والعبادات، حتى يتحول هؤلاء أهل الإسلام من دين دخل عليهم ويرجعوا إلى دينهم مرة أخرى فيستنصروا بالله وينصروا الله سبحانه وتعالى. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وإني داع فأمنوا. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم رضاك والجنة، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. رب اجعلنا لك شكرين، لك ذكرين، لك صوامين، لك قوامين، لك مطوعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك باليهود المعتدين. اللهم شدد شملهم، اللهم شدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم. اللهم انشئ اخوانا المستضعفين في غزه، اللهم انشئ اخوانا المستضعفين في غزه، اللهم اجمع كلمتهم على اتقى قلب رجل منهم، اللهم اجمع كلمتهم على اتقى قلب رجل منهم. اللهم اجعل في قلوبهم السكينه والايمان والحكمه، اللهم اجعل في قلوبهم السكينه والايمان والحكمه. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.